بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام عن ما يتعلق بآخر فصل حمل الميت ودفنه، فما حكم الوطأ على القبر؟ المذهب أن الوطأ مكروه، نعم، والراجح أن الوطأ محرم، نعم، لأنه الوطأ لأنه أشد من الجلوس، نعم، منهي عن المصلحة، نعم، أشد. دفن اثنين حكم ولي سلطان؟ لا يجوز إلا للضرورة. أيوة، وش دليل هذا القول؟ أيوة صحيح. طيب شكم دفن أربعة ما يجوز؟ ليش؟ يعني غير داخل بالخلاف، هذا يعني أوضح. يعني الأربع مثل الاثنين ولا غير داخل في الخلاف؟ من باب أولى إذا قلنا بالمنع، صح. ستة نفس الشيء، عشرة. المؤلف يقول ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر، يعني معنى أنه أي عدد، لكن القبر يأخذ العدد هذا عادة ما يأخذ. إذن ايش يقصد بأكثر؟ يعني يقصد فأكثر مما يمكن أن يسع له القبر. محمود، الثواب هل يصل للميت؟ هذه المسألة فيها قول أهل العلم، القول الأول وقول الحنابلة أن أي ثواب يصل للميت، ثواب أي عمل يصل للميت، واستدلوا بأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأعمال أن الثواب يصل للميت، فكذلك قص عليها باقي الأعمال أنه لا يجد مخصص. والجواب خرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرج سؤال ولم يخرج. تمام. القول الثاني وهو أنه لا يصل إلا ما نص عليه الشارع فقط، وهي الأربعة: الحج والصدقة والعتق والدعاء، لأن الله عز وجل يقول ليس الإنسان إلا مساء. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. والجواب على هذين أن الإنسان ليس له إلا ما عمله، إنما إذا وهب ثواب عمل فإنه يهب له. والدليل الثالث أنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وهب ثواب العمل إلا في هذه الأربعة فقط. وهب ثواب العمل للميت هذا من الأعمال التوقفية ولا يجوز العدل عن هذه. ويجاب عنه أيضا بأنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج سؤال، ورايح أنه يجوز. جيد. عبد الرحمن، حكم زيارة المرأة للقبر؟ نعم. تمام. والمذهب الكراهة، صح، إلا صحيح، أحسنت. دليل استثناءهم قبر النبي يا بنت، طيب وكيف نجيب على أن عائشة زارت قبر أخيها؟ أن عائشة طيب من الأوجه أنها ما صلت، يعني يجوز المرأة إذا ما صلت على قريبها تزوره؟ ها. ها. اللي هو طيب لو قال لك واحد هذا تحكم في رد الأثر، كيف عرفت أنه فهمت من قول النبي؟ جمعا بين النصوص، يعني أنه يجوز أن نرد أو نجيب عن الأثر بجواب قد يكون فيه بعد بسبب إيش؟ بسبب وجود أدلة أخرى. صحيح. ما حكم التعزية عبد الله؟ سنة. ما هي التعزية؟ صحيح. هل لها لفظ خاص؟ صحيح. ويا عمر الندب ما هو؟ نعم. أما مجرد تعداد حاسب ما. والنياحة صحيح. شروط الزكاة تنقسم إلى قسمين، شروط تتعلق بإيش؟ جواد. ها؟ بالمزكي والمزكى. وانتهينا من المزكي وغفر على المزكى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام، وملك نصاب واستقراره، ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة، وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا. فإن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف في سياق ذكر شروط الزكاة وملك نصاب، هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة. والمقصود بالنصاب القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. فالزكاة في الشرع لا تجب في المال حتى يبلغ قدرا حدده الشارع. وملك النصاب شرط من شروط الزكاة بالنص والإجماع. أما الإجماع فهو محكي، وأما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أو صدقة، ولا فيما دون خمس يذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وقوله ليس فيما دون، يعني إذا لم يبلغ المال هذا المبلغ فليس فيه زكاة. ثم قال: واستقراره. استقرار الملك هو الذي يعبر عنه الفقهاء بتمام الملك. وكلمة استقرار وتمام يؤكد ويوضح بعضهما البعض. ومعنى استقرار وتمام الملك أن لا يتعلق بهذا المال حق لشخص آخر سوى المالك. واستقرار الملك شرط بالإجماع والتعليل، فقد أجمعوا على أنه من الشروط، وعللوا ذلك بأن تمام الملك لا يكون إلا مع استقرار الملك. بلا استقرار لم تتم النعمة بملك هذا المال. وهذا الشرط يعني من الشروط المهمة التي تحتاج إلى جودة في التطبيق، فينبني على اشتراط استقرار المال عدم وجوب الزكاة في عدد من الأموال، منها مال الكتابة. فمال الكتابة لا تجب فيه الزكاة لأن المكاتب يملك أن يبطل المكاتبة ويعجز نفسه، وبهذا لا يملك السيد المال لأن العبد توقف عن دفع الأقساط التي تجب عليه. كذلك هذا الشرط يسقط الزكاة في حصة المضارب لكن قبل القسمة، في حصة المضارب قبل القسمة، لأن المال الذي ينتج عن المضاربة يعتبر لسداد رأس المال ويحمى به رأس المال إلى القسمة. فمثلا إذا اشترك زيد وعمر ب100,000 وربحت ال100,000 50,000 وكان الاتفاق بينهما 50%، ففي الواقع الآن يملك المضارب كم؟ يملك 25,000، لكن ملكه لهذا المبلغ غير مستقر لأنه ربما تخسر التجارة فنعوض الخسارة من الربح ولا يملك شيء. ولهذا نقيد هذه المسألة بأنه قبل القسمة، لأنه بعد القسمة لا يسدد أو لا يعوض رأس المال من الربح. من الأمثلة على استقرار الملك أجرة أو مبلغ الإجارة، مبلغ الإجارة. إذا استأجر الإنسان بيتا فعلى المذهب يملك الأجرة من حين يتم العقد بين المؤجر والمستأجر، لكن الحنابلة مع أنهم يرون أن الأجرة تملك بمجرد العقد، إلا أنهم يعتبرون هذا الملك لا يستقر ولا يتم إلا بمضي المدة، إلا بمضي المدة. فإذا استأجر الإنسان بيتا لمدة سنة ب10,000، فال10,000 مملوكة للمؤجر من حين العقد، لكنه ملك إيش؟ غير مستقر، يستقر بمضي المدة وهي السنة في المثال. ولهذا قد يهم من يرى، من وجهة نظري من يرى أن قول المذهب في مسألة الأجرة يدل على وجوب الزكاة من حين العقد، لأنهم يقولون يملك لكنه لا يستقر إلا متى؟ إلا بعد مضي المدة. ولهذا نقول لا تجب الزكاة في هذا المال إلا إذا استقر، ويستقر متى؟ بعد مضي المدة، بعد مضي المدة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومضي الحول. اشترط لوجوب الزكاة في الشرع أن يمر على ملك النصاب عند المسلم حولا كاملا أو حول كامل، يعني سنة. ودل على هذا الشرط أيضا النص والإجماع، فالإجماع محكي من أهل العلم رحمهم الله وهو إن شاء الله محفوظ. وأما النص فدل عليه عدة أمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أرباب المواشي إلا في السنة مرة واحدة. الثاني أنه صح عن أبي بكر وعمر أنهم يرون أن الزكاة تجب في السنة مرة واحدة. الثالث الأثر المشهور عن عمر أنه إذا جاء رمضان قال قد حل شهر زكاتكم، وهذا يدل على أنه يخطب بمثل هذا في السنة مرة واحدة. وفي الباب أحاديث عن عائشة وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يصح في اشتراط الحول حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك في ثبوت هذا الحكم بالنظر للأثار وبالنظر إلى الإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: في غير المعشر. يقصد بالمعشر الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وسمي بالمعشر لأنه يؤخذ منه العشر. ثم قال: في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة. المؤلف ذكر ثلاث مسائل مستثناة من الحول. الأولى المعشر، فلا يشترط فيه مضي الحول لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ما يدل أنه إذا حصد أخذ منه العشر أو نصف العشر حسب وضع هذه الثمرة، لكن لا يشترط في أخذها مضي سنة. الثاني نتاج السائمة، أيضا نتاج السائمة لا يشترط في النتاج مضي الحول، بل يؤخذ من كل القطيع الزكاة بحسب عدده ولو كان نتاجها ليس له إلا أشهر قليلة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أصحاب المواشي ولم يكن يسألهم هل مضى على هذه على نتاج السائمة سنة أو لم يمضي، كان يأخذ الزكاة من مجموع ما يملك الإنسان من المواشي بدون سؤال عن هل بلغ أو هل مر على النتاج حول أو لم يمر. وهذا الدليل في استثناء نتاج السائمة واضح. الثالث ربح التجارة، أيضا ما ينتج من الربح بعد تشغيل رأس المال الذي بلغ نصابا في زيادة وحال عليه الحول لا يشترط في الربح أن يحول عليه الحول، لأن تجار المسلمين ما زالوا يخرجون الزكاة عن رؤوس الأموال والأرباح من غير أن ينظروا إلى مرور حول على ربح التجارة. وأيضا يمكن أن نستدل على مسألة ربح التجارة بنتاج السائمة. لماذا نستدل به؟ لأن نتاج السائمة يعني يعتبر فيه نص، لأن السعاة الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عملهم وافق عليه هو صلى الله عليه وسلم، فنقيس ربح التجارة على نتاج السائمة بالإضافة إلى ما تقدم من قضية عمل المسلمين. وإنما أشرت للقياس على نتاج السائمة حتى نخرج من مسألة هل كان يؤخذ من التجار على عروض التجارة زكاة أو لا يؤخذ، هذه مسألة ستأتينا فيما بعد. لكن المقصود الآن إثبات أن ربح التجارة لا يحتاج إلى مضي الحول. ثم قال وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، يعني يقصد بهذا ما ينتج من السائمة ولا وما ينتج من التجارة لا يشترط فيه أن يبلغ نصابا مستقلا، بل لو كان أقل من النصاب فإنه تؤخذ منه الزكاة مجموعا إلى أصل المال ولو لم يمر عليه الحول أي النتاج والربح. ثم قال فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. تقدم معنا أن حولهما حول أصلهما، هذا إذا كان الأصل يبلغ نصابا. إذا كان الأصل لا يبلغ نصابا فإننا نبدأ بحساب الحول من بلوغ الأصل والنتاج حول، من بلوغ الأصل والنتاج نصابا. إذا بلغ الأصل والنتاج نصابا بدأنا بحساب حول هذا المال الزكوي من حين يبلغ هذا المقدار وهو النصاب الشرعي. يعني وهذا توكيد من المؤلف، وإلا من معلوم أنه إذا كان عند الإنسان مثلا نصاب من البقر لا يبلغ 30 وفيه نتاج، والنتاج وأصل البقر المجموع لا يبلغ 30، فإنه لا تجب الزكاة لا على النتاج ولا على الأصل لأن المجموع لم يبلغ النصاب، هذا أمر واضح. فإذا بلغ المجموع النصاب بدأنا بحساب الحول من حين يبلغ النصاب. ولكن المؤلف يريد أن يشير إلى أن نتاج السائمة وربح التجارة إذا كان تبع لأصل المال ولم يبلغ المجموع نصابا فإننا نشترط بعد بلوغ النصاب الحول في النتاج والأصل. ففي هذه الصورة لا نعفي النتاج من الحول، واضح أو غير واضح؟ يعني الآن إذا ملك الإنسان نصابا من البقر وأنتجت هذه البقر أولادا فإن هذا النتاج لا يشترط له حول أصله، لكن إذا كان المجموع من النتاج وأصل البهيمة لا يبلغ نصابا ثم بلغ بسبب إنتاج السائمة نصابا فإنه يشترط حينئذ في هذا النتاج وفي الأصل أن يحول عليه الحول. وهذا يعني ما أراد المؤلف أن ينبه إليه. كما قال المؤلف ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. المؤلف يريد أن يتحدث عن زكاة الدين، وأشرت مرارا إلى أن زكاة الدين مسألة مشكلة جدا، و الإشكال يأتي من تضارب الآثار والعلل التي علل بها وشدة الاختلاف في المسألة، وهي من المسائل الحقيقة التي فيها صعوبة وتحتاج إلى تأني وتأمل في معرفة حكمها، وتحتاج إلى مزيد بحوث في الواقع، بحوث سواء كانت بحوث علمية أكاديمية أو غير أكاديمية، ما زالت بحاجة إلى تحرير. بدأ المؤلف بالدين الذي للإنسان، ثم سيتكلم عن الدين الذي على الإنسان. فالدين قد يكون لك وقد يكون عليك. بدأ بالدين الذي للإنسان. هل يزكي المسلم الدين الذي له أو لا يزكيه؟ المذهب يرون أن الدين مطلقا فيه زكاة، على مليء على غير مليء مطلقا فيه زكاة، لكن الجمع بين قسمي الدين فيه شيء من القصور وعدم الوضوح، لأنه يوجد تباين بين الدين على مليء وعلى غيره. فلهذا نقول نقسم الدين إلى قسمين. القسم الأول إذا كان الدين على مليء باذل، وهو الذي يسميه الفقهاء الدين المرجو. فالدين المرجو هو الدين الذي على مليء باذل. فالعلماء اختلفوا رحمهم الله في وجوب الزكاة. القول الأول وهو المذهب كما تروا وجوب الزكاة، وجوب الزكاة. وعللوا هذا بأمور. الأول أن وجوب الزكاة مروي عن الصحابة. الثاني أن الزكاة الذي على مليء باذل بمعنى المال الذي في يده، لأنه يستطيع متى أراد أخذ هذا المال. واستدلوا أخيرا بالعمومات، العمومات الدالة على وجوب الزكاة في المال تتناول ما إذا كان دينا. القول الثاني عدم وجوب الزكاة في الدين، لأن هذا الدين ملكه ناقص فهو ليس بيده، وعلى هذا يكون اختل فيه شرط إيش؟ استقرار أو تمام الملك. الثاني أن عدم وجوب الزكاة في الدين مروي عن بعض الصحابة رحمهم الله ورضي الله عنه. الثالث أن الحكمة من وجوب الزكاة في هذه الأموال أنها نامية، وهذا المال لا يمكن تنميته فهو بيد غيره. القول الأخير وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لسنة واحدة. وقلت لكم أن الخلاف في هذه المسألة قوي، والراجح وجوب الزكاة، لأن هذا الأكثر عن الصحابة، هذا الأكثر عن الصحابة. الثاني أنه داخل في العمومات. الثالث أنه كما قال أصحاب هذا القول متى أراد أن يأخذ هذا المال تمكن من ذلك. والواقع أني أرجح هذا القول بسبب الأثر، الأثار عن الصحابة تدل على وجوب الزكاة، فهذا هو الذي يجعل الإنسان يرجح هذا القول مع قوة الأقوال الأخرى ومع قوة التعليل بأن تمام أو استقرار الملك في هذا المال يعني فيه ضعف. الشرط تحقق هذا الشرط في هذا النوع من المال قد لا يكون التحقق على الوجه الكامل، لكن ما دام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون وجوب الزكاة في المال المرجو فنقول بوجوبه. القسم الثاني المال غير المرجو، وهو إما أن يكون على فقير وإن كان باذلا لكن لا ننتفع من بذله شيء لأنه ليس بيده شيء يعطيه الدائن، أو يكون على مليء لكنه مماطل فأيضا لا ننتفع من وجود المال في يده لأنه مماطل. ويوجد فرق طبعا بين الفقير الذي لا يتمكن والغني الذي لا يعطي. الغني الذي لا يعطي ظالم، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، بينما الفقير الذي لا يجد من غير تفريط لا يلام. لكن في هذا الباب لا يعنينا هل يلام أو لا يلام، نحن نتحدث عن مسألة أخرى فيه خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. القول الأول عدم وجوب الزكاة، فهذا مروي أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن المال إذا كان بيد مدين لا يرجى فقد سقط استقرار الملك وتمامه تماما. القول الثاني وجوب الزكاة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روي عنه وجوب الزكاة في الدين مطلقا، ومنه الدين الذي يكون على مماطل أو فقير. والراجح إن شاء الله بوضوح عدم وجوب الزكاة، لأنه وإن كان مرويا عن علي لكن أيضا عدم الوجوب مروي عن الصحابة. وإذا كانت الآثار المروية عن الصحابة توافق الأصول العامة والقواعد العامة للزكاة فترجح بهذا السبب. وعدم وجوب الزكاة هو اختيار شيخ الإسلام، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو كما قلت إن شاء الله أرجح الأقوال. مسألة، نحن تحدثنا عن الدين لكننا لم نتحدث عن الدين إذا كان مؤجلا، لأنهم تعرفون أن الدين قد يكون مؤجل وقد يكون حال، قد يكون مؤجلا وقد يكون حالا بحسب طبيعة العقد. فيه خلاف، الخلاف في الدين المؤجل يكاد يطابق الخلاف في الدين على مرجو، أو الدين المرجو على مليء باذل. فيه ثلاثة أقوال ونفس التعليلات والآثار. لكن في هذه المسألة الآثار المروية في وجوب الزكاة إذا كان مؤجلا فيها ضعف، والآثار المروية في وجوب الزكاة أنش قلت من جديد، الآثار المروية في وجوب الزكاة إذا كان مؤجلا صحيحة، والآثار المروية في عدم وجوب الزكاة إذا كان مؤجلا ضعيفة، فيها انقطاع وأحيانا وأحيانا في إسنادها ضعفاء. إذن الآن الآثار تقوي القول بوجوب الزكاة ولا بعدم وجوبه؟ تقوي القول بعدم الوجوب، ونحن نقول وجوب. إذن الآثار تقوي القول بالوجوب، ونحن نقول بالوجوب. لكن هذه المسألة فيها إشكال، يعني الدين المرجو نرجح عدم وجوب، نرجح وجوب الزكاة ويعني بوضوح، لكن الدين المؤجل نحن نرجح وجوب الزكاة على شيء من التردد. السبب أن التأجيل في الدين يجعله أقرب إلى الدين الذي، أو يجعله أقرب إلى المال غير المستقر. ولهذا نجد عن عام كثير من أهل السلف يسوون بين أن يكون الدين غير مرجو أو مؤجل، يجعلون الدين غير المرجو والمؤجل واحد، فيجعلون التأجيل من جنس غير المرجو، لأنه إذا كان الدين مؤجل فأنت في الواقع الآن ما تستطيع تأخذ المال، أليس كذلك؟ لأنه مؤجل ولا تستطيع تنميه ولا تنتفع به، بخلاف الدين المرجو غير المؤجل فأن تستطيع الآن أن تأخذه وأن تنتفع به. واضح ولا لا؟ لكن أرجع وأقول أنه ما دام في الآثار ما يدل على وجوب زكاة الدين وإن كان مؤجلا، فنحن نقف مع هذه الآثار ونقول بموجبها، وهم أفقه وأعلم بشرع الله وبمقاصده، لا سيما وأن الأثار في عدم الوجوب وش فيها ضعيفة. لكن هذا الباب أيضا كما قلت ما زال بحاجة إلى جمع الأثار، وبعض الذين درسوا الأثار حكموا عليها بالضعف، لكن أنا ما تمكنت من أن أدرس كل أثر وأنظر في إسناده وهل فعلا هو ضعيف أو من قبيل المقبول، لا سيما وأن شرط الأئمة في الأثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخف من شرطهم في الأثار في الأحاديث المرفوعة. لكن حسب المعطيات الآن الأثار فيها ضعف، ونقول أنه الراجح إن شاء الله في الدين المؤجل وجوب الزكاة. يقوي هذا أن لو قلنا بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل، نحن لا نقول نقويه، لكن من ثمار هذا القول أو من ما يترتب على هذا القول، لو قلنا اليوم أن الدين المؤجل ليس فيه زكاة لكنا في الواقع أعفينا عامة كبار التجار من إيش؟ من الزكاة، لأن غالب تجاراتهم مش فيها بالمؤجل، يشترون السلع ويبيعونها على الناس بالمؤجل. فإذا قلنا كل دين لك مؤجل ليس فيه زكاة صارت أمواله الطائلة ليس فيها زكاة، وهذا ظلم، يعني فيه ظلم واضح على الفقراء، لأن منعنا الفقراء من حقهم من الزكاة بسبب التأجيل. وربما كان هذا هو الذي جعل الصحابة يوجبون الزكاة في الدين وإن كان مؤجلا. في المسألة قول رابع بالنسبة للتأجيل، أنه إذا كان الدين استثماري فتجب فيه الزكاة، وإذا كان الدين قرض حسن لم تجب فيه الزكاة. هذا مروي عن الحسن البصري فقط، ويعني كأنه انفرد رحمه الله بهذا القول. من حيث النظر ويعني من حيث التأمل في حكمة الزكاة هذا القول فيه قوة، لكن يحول بين الإنسان وبين أن يقول هذا بهذا القول أن الديون المؤجلة في عهد الصحابة كان بعضها من قبيل القروض الحسنة وبعضها من قبيل القروض الاستثمارية، ولم يروى عنهم التفريق بين نوعي القرض. واضح؟ فالخلاصة أن الزكاة تجب في الدين المرجو وإن كان مؤجلا، تجب في الدين المرجو وإن كان مؤجلا. طيب، ما حكم الزكاة في الدين غير المرجو المؤجل؟ هذا أبعد ما يكون عن الزكاة، لأنه غير مرجو وأيضا وش فيه؟ مؤجل. وهو في الواقع الدين غير المرجو دائما مؤجل، لأنه لن يعطيك، هو غير مؤجل. لكن لو افترضنا أنه مؤجل بالعقد فخلاص يعني انتهى. ثم قال رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. انتقل المؤلف إلى مسألة الدين الذي عليك وأثره على الزكاة، الدين الذي عليك وما أثره على الزكاة. ومعنى هذه المسألة أنه إذا كان لك مال يبلغ نصابا وعليك دين يوازي هذا النصاب، فهل تجب عليك الزكاة أو لا تجب؟ المذهب يقول: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. فإذا كنت تملك 100,000 ريال حال عليه الحول، وأنت في نفس الوقت مدين ب100,000 ريال مع تحقق الشروط التي سنأتيها، فعلى المذهب لا زكاة عليك. وإذا كنت تملك 100,000 ريال وعليك دين 50,000 ريال، فعلى المذهب عليك دين فقط ل50,000 المتبقية. المؤلف كذلك صنع في هذه المسألة ما صنع في المسألة السابقة، فسوى بين المال الظاهر والمال الباطن، ولم يفرق بينهما، والتفريق بينهما أجدى وأوضح في فهم المسألة. فنبدأ بالمال الباطن الذي هو الأهم خاصة في زمننا هذا. المال الباطن هو الذهب والفضة وعروض التجارة، والمال الظاهر هي المواشي والحبوب والثمار. نبدأ بالمال الباطن، يعني هل تجب الزكاة في المال الباطن إذا كان على الإنسان دين أو لا؟ فيه خلاف. القول الأول أن كون الإنسان مدين يسقط عنه الزكاة بقدر الدين بشرطه الذي سيأتي التنبيه عليه. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الأول أن عثمان صح عنه واشتهر أنه كان يخطب الناس قبيل رمضان ويقول قد أضل لكم شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليخرج دينه ثم ليؤدي الزكاة. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه أمرنا أو أن عثمان رضي الله عنه أمر الناس بإخراج الدين قبل إخراج الزكاة، ولم يأمرهم بإخراج الزكاة من هذا الدين، ما يعني أنه يرى إعفاء هذا القدر من الزكاة أي الدين. واضح؟ القول الثاني، الدليل الثاني الذي يؤكد هذا الفهم للأثر ويقوي المسألة، أنه حكي إجماع الصحابة على هذا، حكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة. الثالث أن شرط تمام الملك واستقراره مفقود، لأن الواقع أن القدر الذي أنت مدين به من مالك ليس مملوكا لك في الواقع ملكا تاما. واضح؟ القول الثاني وجوب الزكاة في كامل المال ولا يخصم منه قدر الدين، واستدل هؤلاء بالعمومات، فإن العمومات أوجبت إخراج الزكاة من المال الذي بلغ نصاب حال عليه الحول، ولم تفصل بين أن يكون الإنسان مدينا أو غير مدين. والراجح بلا إشكال في القول الأول، لا سيما وأنه محكي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالإنسان إذا أراد أن يزكي فإنه يحسب ما عنده ثم يحسب ديونه ويخصم من المال الذي بلغ نصابا في زيادة بقدر الديون ويزكي الباقي. لكن يشترط لهذا الحكم شرط مهم، وهو أن لا يجد مالا آخر من عروض أو من غيرها يتمكن من أداء الدين به، إذا كان هذا العرض زائدا عن حاجته الأصلية. معنى هذا الشرط كما تقدم ونبهتكم أنه الإنسان إذا كان يملك 100,000 وعليه 100,000 لكنه يملك مزارع وسيارات وأراضي، فمثل هذا الشخص لا يجوز له أن يخصم، لأنه يتمكن من سداد الدين من خلال بيع هذه الأشياء الأخرى التي يملك. وإلا لو فتحنا هذا الباب لكان كل إنسان قبيل الزكاة يشتري ما شاء الله من العروض وأموال القنية ثم يخصم الدين الذي عليه من الزكاة. كذلك ما يمارسه اليوم كثير من الناس أنه يبدأ ببناء البيت ثم يتكلف ببناء البيت ويجعل البيت على أحدث الطراز ويتكلف فيه ويخسر أشياء كثيرة، ويترتب على هذا البناء إيش؟ ديون، ثم يقول أنا مدين سأخصم هذا الدين من الزكاة. نقول هذا البيت يجب عليك وجوبا أن تقوم ببيعه وتأخذ بيتا يناسب حالك ووضعك الاجتماعي، والباقي تسدد به الدين. واضح ولا لا؟ وإلا كان كما يصنع كثير من الناس، تجد في وظيفة مرموقة وراتبه رفيع جدا ومع ذلك تفاجأ أنه يطلب الزكاة. كان يكون مثلا أي وظيفة راتبها مرتفع، فالسبب أنه يشتري أراضي واستراحات وسيارات ويبني بيتا فخما ثم يقول أنا مدين. هذا الشرط نص عليه الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور يعني الجمهور الذين رأوا الجمهور من الفقهاء الذين رأوا خصم الدين من الوعاء الزكوي اشترطوا هذا الشرط، وهو شرط صحيح تدل عليه الأصول العامة لا شك. المسألة الثانية المال الظاهر، يقصد بالمال الظاهر كما تقدم المواشي والحبوب والثمار، وسميت ظاهرة لأن الكل يراها، سميت ظاهرة لأن الكل يراها، فهل نخصم الدين منها أو لا نخصم؟ فيه خلاف. القول الأول أن نخصم منها الدين. لما تقدم أن مقدار الدين من المال المملوك لم يستقر ملكه في الواقع. الثاني القياس على الأموال الباطنة. الدليل الثاني القياس على الأموال الباطنة. القول الثاني أنه لا يقسم الدين عند أداء زكاة الأموال الظاهرة. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث من يأتي السعاة الذين يأتون بالزكاة من أرباب المواشي وغيرهم ومن أصحاب الثمار والحبوب، الحبوب والثمار، لم يكونوا يسألونهم عن الديون التي عليهم، سواء كانت هذه الديون بسبب الحبوب والثمار يعني بسبب الزرع والسقي أو بسبب شراء المواشي أو كانت ديون خارجة عن المال الزكوي. المهم لم يكونوا يسألونهم عن أي شيء من هذا، وإنما يأخذون الزكاة بدون سؤال. وهذا القول هو الراجح، وهو عدم خصم الديون من هذه الأموال. وهذا الدليل الذي هو طريقة أخذ الزكاة في العهد النبوي كما قلت لكم يشبه أن يكون نصا في المسألة، لأنه لو كان السعاة يخصمون الدين لكان مثل هذا وش فيه ينقل. كما أن هذا القول لو كان معروفا عند الصحابة في الزمن التشريع لنقل لنا فتاوى الصحابة كما نقلت لنا في مسألة الأموال الباطنة. فكل هذا يدل على أن الشارع بحكمته فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. مسألة ذهب بعض المعاصرين إلى اعتبار عروض التجارة اليوم من الأموال الظاهرة، لأنها أصبحت معروضة بشكل ظاهر ويعرف أن مالكها يملك هذا المقدار من المال، بل أصبحت أكثر ظهورا من المواشي والحبوب والثمار. وهذا القول فيه نظر ظاهر، ولا نعتبر الأموال الباطنة التي هي عروض التجارة بالذات لا نعتبرها من الأموال الظاهرة اليوم، لأن عرض التجار لسلعهم بشكل واضح كان موجود أيضا في العهد النبوي، لكن لكل عصر طريقته في عرض السلع. اليوم صارت السلع تعرض بشكل واضح وكبير وتعمل لها دعايات، في السابق أيضا تعرض لكن بحسب طبيعة الوقت. وأنا أرى أن هذا القول ضعيف جدا ويؤدي إلى عدم خصم الدين الذي أجمع الصحابة عليه في عروض التجارة والزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكفارة كدين، يعني أن دين الله كدين الآدمي، دين الله كدين الآدمي فيخصم من الزكاة. والقول الثاني أن دين الله إذا كان له مطالب كالزكاة خصم، وإن لم يكن له مطالب ككفارة اليمين لم يخصم. والراجح إن شاء الله أنه يخصم الجميع، لأنه دين في ذمته ومطالب به وعليه أن يؤديه فيخصم من الزكاة. ثم قال: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، يعني أنه لا يشترط في النصاب سن معينة، لا يشترط في النصاب سن معينة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، وهذا عام نص عام يشمل الشاة الصغيرة والكبيرة في أي مرحلة كانت. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن نقص النصاب في بعض الحول، بأن ملك الإنسان مثلا 100 من الإبل ثم في أثناء الحول أصيبت بمرض ونقصت إلى أقل من 25 من الإبل، فإن الحول ينقطع كما سيأتينا. يقول: أو باعه، إذا ملك الإنسان نصابا من المواشي ثم باعه، بأن ملك مثلا 30 من البقر ثم في أثناء الحول باعه بدراهم أو دنانير أو بالأموال النقدية المعاصرة، فإنه كما سيأتينا أيضا ينقطع الحول. أو أبدله بغير جنسه، إذا أبدله بغير جنسه فإنه ينقطع الحول أيضا، مثل أن يملك 30 من البقر ثم يبدلها ب70 من الإبل مثلا، هذا المثال التقديري يعني طبعا، أو فلنقل العكس، يعني لنا فرق بين قيام هذه وهذه فرق كبير. فلنقل مثلا حتى يكون المثال يعني مسجم مع الواقع، لو ملك 30 من البقر وأبدله ب20 من الإبل هذا مقبول أليس كذلك؟ فإن الحول ينقطع كما سيأتي لماذا. ثم قال أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول. في هذه الصور الثلاث ينقطع الحول، والسبب أنه يشترط في الحول بقاء النصاب في جميع الحول، بمعنى أن لا نعتبر الحول إلا مع وجود النصاب، فإذا نقص النصاب ذهب الحول. فالشرع لم ينظر للنصاب والحول نظرة يعني يفرق بينهما، بل جمع بينهما، فلا بد من وجود النصاب في كل الحول. ثم قال لا فرارا من الزكاة. إذا عمل أي عمل من الأعمال السابقة بقصد الفرار من الزكاة فإن الزكاة تجب عليه ولا تسقط، لأن القاعدة أن الإنسان يعامل بنقيض قصده إذا كان قصده إسقاط الأحكام الواجبة عليه. وقد يصنع هذا من ابتلي برقة الدين، ونحن نقول لمن يصنع مثل هذا العمل لأن تبقي النصاب ولا تخرج الزكاة خير من أن تستبدله فرارا وبعدا من الزكاة، لأن هذا الفرار كأنه يعني يحاول أن يتلاعب مع الله سبحانه وتعالى. وتعرفون أن بعض السلف يقول أن بعض الناس يتعامل مع الله كما يتعامل مع الصبيان، لأن هذا نوع من التلاعب المكشوف وحقيقي. هذا يعني نحن ننصح كل من لم يخرج الزكاة أن يخرج الزكاة وأن يتق الله، فإن لم يرد إخراج الزكاة لا يتلاعب بمثل هذه الملاعبات التلاعبات التي توقعه في شر مما فر منه، فإنه إذا تلاعب صدق عليه أنه ترك الزكاة وأنه تلاعب مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. إذا أبدل المال بمال آخر من جنسه فإن الحول لا ينقطع لأن النصاب موجود في كل الحول. فإذا أبدل 30 من البقر ب40 من البقر فإن النصاب وش فيه لا ينقطع. لماذا؟ لأنه عند إبدال 30 بال40 هو في الواقع ملكه لهذا النصاب لم ينقطع، أليس كذلك؟ لأن لا يوجد فارق بين الإبدال، ليس هناك وقت بين هذين المسألتين، فبمجرد ما يستبدل 30 بـ40 دخلت في ذمته هذه الأربعين وخرجت 30، وبهذا لم ينقطع ملكه للنصاب في أي زمن للحول. الله أكبر الله أكبر. ولها تعلق بالذمة. الحنابلة أو المؤلف يرى أن الزكاة تجب في عين المال لا في الذمة، ولكن لها تعلق في الذمة. والمؤلف رحمه الله خالف المذهب في هذه المسألة، فالمذهب يرون أن الزكاة تتعلق في عين المال، يعني من دون تعلق بالذمة. نبدأ بالمذهب الذي هو المذهب لأنه أوضح ولأنه يؤدي إلى تدرج الأقوال. فالقول الأول أن الزكاة تتعلق بعين المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، فهذا صريح في أن الزكاة تجب في عين المال، أنه يقول في 40 شاة. الثاني قوله تعالى خذ من أموالهم الثالث قوله صلى الله عليه وسلم وفيما سقت السماء العشر. لاحظ فيما سقت السماء يعني فيه نفسه. القول الثاني أن الزكاة تجب في الذمة ليس لها تعلق بعين المال. واستدل هؤلاء بأمرين: الأول أنه لو أراد أن يخرج الزكاة من غير العين لجاز. الثاني أن المال لو تلف كله لوجبت فيه الزكاة. لكن الاستدلال بالأمر الثاني فيه نظر لأن مسألة خلاف. القول الثالث ما ذكره المؤلف أنها تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة. وصاحب هذا القول كأنه أراد أن يجمع بين القولين. القول الأخير أنها تجب في الذمة ولها تعلق بالمال. وهذا القول الأخير اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أقرب إن شاء الله. وإن كان الخلاف في هذه المسألة يعني قوي، لا سيما القول الثالث والرابع في كل منهما قوة، لكن الأقرب اختيار شيخ الإسلام لأن تعلقها في الذمة وبقاء وجوب الزكاة في ذمة المسلم يخرجه متى استطاع، هذا أقرب إلى قواعد الشرع من أن نقول أنها تتعلق بعين المال. وقلنا القول الرابع هو الراجح، وذكرت لكم في الشرح السابق أن الشيخ الحافظ الإمام الزاهد بن رجب ذكر في قواعده ما يترتب على هذا الخلاف من مسائل كثيرة، وهو بحث، وأعيد أقول بحث نفيس جدا، ويحسن بكل طالب علم أن يطالع ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة من مسائل وفروع فقهية. سأوقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.